في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نعم شيخ عبد الله. الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى، وذلك ثلاثة أضرب: عام مطلق وهو الجنس نحو قولنا الحيوان أو الحبوب، وخاص مطلق مثل زيد وعمر وهذا الرجل، عام من وجه خاص من وجه كالإنسان، فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاص وبالإضافة إلى زيد وعمر عام، والعام إذا حمل على الخاص صدق القول نحو قولنا زيد إنسان وحيوان والإنسان حيوان، والخاص إذا حمل على العام كذب نحو الحيوان الحيوان إنسان والإنسان زيد، إلا إذا قيد لفظا أو تقديرا فيقال هذا الإنسان زيد أو الإنسان زيد، ويجعل الألف واللام للعهد لا للجنس، أو يراد أن معنى الإنسانية كملا موجود في زيد. وإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه بالذكر ويذكر مثاله، لا أنه يريد أنه هو هو لا غير. وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين البرهانية إذا رأى عاما مستعملا في خاصين قدر أن ذلك جار مجرى الأسماء المشتركة فيجعله من بابها. وعلى ذلك كثير ممن صنفوا في نظائر القرآن فقالوا الإثم ارتكاب الذنب والإثم الكذب احتجاجا بقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، والإثم عام في المقال والفعال، وإنما خص في هذا الموضع لأن السماع ليس إلا في المقال. وعلى ذلك قال النحياني في الخوف القتال لقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم، والقتل لقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، والعلم لقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما أي علم، وذلك من ظهور سوء التصور بحيث لا يحتاج إلى تبيين. وأما الخاص فتفسيره بالعام جائز إذا قصد تبيين جنسه نحو الحرباء دويبة والحرباء حيوان. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة يعني في التفسير، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون أغلب الأمثلة أو الانطلاقات انطلق منها من علم المنطق، وقد ذكر مثل قوله في العام المطلق قال وهو الجنس، مثل قولنا الحيوان فيكونش عام يعني عام عموما مطلقا، فيدخل فيه أشياء كثيرة يدخل فيه أشياء كثيرة، فالإنسان يعتبر حيوان، وكذلك الدواب التي تمشي على أربع أو على رجلين أيضا تعتبر كذلك، فهذه تعتبر عنده داخل ضمن لفظ الحيوان لأن المقصود من الحيوان ما فيه الحياة، أو كذلك الحبوب. ثم قال وخاص مطلق مثل زيد وعمر، والخاص المطلق الآن هو أنك تطلق اسما محددا على شخص محدد، فهذا خاص خصوص مطلق بحيث أنه لا يشمل غيره. إذا قيل زيد فيراد به شخص معين، وإذا قيل عمرو يراد به أيضا شخص معين. فهذان واضحان للعام المطلق والعام الأول خاص المطلق. لكن العام من وجه وخاص من وجه، هذا الذي قد يقع فيه إشكالات، مثل الإنسان فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاص، يعني بالإضافة إلى الحيوان خاص، عندما قلنا الإنسان حيوان فإذا أضفناه للحيوان فهو خاص، لأنه كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا. كذلك قال وبالإضافة إلى زيد وعمر عام، فكل إنسان فكل زيد أو عمر هو إنسان، وليس كل إنسان هو زيد أو عمر. فإذا الآن زيد وعمر جزء من الإنسان، والإنسان جزء من الحيوان، فإذا هناك عموم من وجه وخصوص من وجه. الآن ذكر الخاص إذا حمل على العام كان كذبا. لماذا؟ لأن إذا قلنا نحو كما قال نحو الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، نقول الآن هنا لماذا هو كذب؟ لأنه كما قلنا قبل قليل كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، فالإنسان لفظ أعم. ذكر بعد ذلك أيضا إذا قلنا والإنسان زيد نفس القضية كما ذكر قبل قليل، قال إلا إذا قيد لفظا أو تقديرا فيقال هذا الإنسان زيد، يعني كأنه إشارة يراد بها التعيين، فيكون الإنسان أشبه ما يكون بالوصف الكاشف لهذا الخاص الذي هو زيد. أو الإنسان زيد، والأل التعريف هنا ليس المراد بها الجنس، وإنما المراد بها ماذا؟ العهد. قال هنا ويجعل الألف واللام للعهد لا للجنس، أو يراد معنى الكمال في الإنسانية، فتقول الإنسان زيد أي الذي كمل في الإنسانية، كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقول ذلك الكتاب والمراد به القرآن، أل هنا للدلالة على الكمال، وإلا فهناك كتب غيره. فلما قال ذلك الكتاب فكأنه وصفه بهذا الوصف الذي يشترك معه غيره لإرادة الكمال والتنبيه على أنه الذي قد كمل في معانيه وفي ألفاظه. فإذا إذا أطلق اللفظ العام على الخاص بهذه المعاني جاز، ولم يكن كما قال كذبا. قال وإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص، إذا فسر المفسر إذا فسر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه بالذكر ويذكر مثاله، لا أنه يريد أنه هو لا غيره. وهذه قاعدة من قواعد فهم إطلاقات المفسرين. يعني الآن مفسر إذا جاءه لفظ عام وفسره بمثال، فسره بمثال، فهل مراده بتفسيره بهذا المثال أنه هو المراد بهذا اللفظ العام لا غيره، أو أنه أراد أن يخصه بالذكر تمثيلا؟ الآن يقول إنما أراد أن يخصه بالذكر تمثيلا. وقد ذكر في تفسير البقرة في ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أشار إلى مثال في ذلك عند حديثه عن الأحرف المقطعة، وبيانه أن تفسير الأحرف المقطعة إنما هو من قبيل التمثيل لللفظ العام. يقول ومثل هذا بعد أن بين أن الأحرف المقطعة إنما هي حروف هجائية، وأن من قال إن ألف الله لام جبريل وميم محمد إنما أراد التمثيل لأسماء تنبع من هذه الحروف، وليس مراده أنها مخصوصة بهذا دون غيرها. ولهذا قال أنه يجوز أن يقال إن اللام يدل على اللعن والميم على المكر، قال لكان يحمل، يعني لو قال قائل لكان يحمل. ثم قال ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن، كأنه قال هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. ومثل هذا في ذكر نبذ تنبيها على نوعه قول ابن عباس في قوله تعالى لا تسألن يومئذ عن النعيم أنه الماء الحار في الشتاء، ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذا، بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيها على سائره، فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منها. وعلى ذلك ما رواه السدي عنه أي عن ابن عباس أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا مثال تطبيق ذكره الراغب فيما يتعلق بقضية أن المفسر إذا فسر اللفظ العام بما يشعر التخصيص فإن ذكره له ليس من باب تخصيص هذا العام بهذا المعنى، وإنما هو تمثيل لهذا اللفظ العام بهذا المعنى، ويكون هذا من اختيار المفسر لهذا المعنى الخاص، وليس أنه هو المراد دون غيره. لاحظوا عبارة مرة أخرى، قال وإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه بالذكر ويذكر مثاله، لا أنه يريد أنه هو لا غير. إذن هذه قاعدة نجريها على كل لفظ عام وقع ما يظن أنه تخصيص من المفسرين، فلا يحمل على التخصيص إلا بدليل أو إلا بقرينة. إذن ممكن نقول قاعدة في فهم تفسير خاصة تفسير الصحابة والتابعين، كل لفظ عام فسره الصحابة والتابعون على صورة الخاص فإنه يحمل على التمثيل إلا إذا وجد قرينة من كلامه تدل على إرادة التخصيص، وهكذا فهم جمهور العلماء تفسيرات الصحابة والتابعين على هذا النحو. قال ثم قال وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين البرهانية إذا رأى عاما مستعملا في خاصين قدر أن ذلك جار مجرى الأسماء المشتركة فيجعله من بابها، وعلى ذلك كثير ممن صنفوا في نظائر القرآن. وهذا الآن مسألة دقيقة جدا، لاحظوا اعتراض أو استدراك المؤلف على من كتبوا في الوجوه والنظائر. يقول إن أصحاب الوجوه والنظائر أو كثير من ألف في هذا الباب إذا رأوا عاما مستعملا في خاصين، يعني اللفظ العام مستعمل في أمر خاص، فإنهم يحملونها محمل الأسماء المشتركة، وذكر مثالا لذلك فقالوا الإثم ارتكاب الذنب والإثم الكذب، احتجوا بقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم ذكر أيضا ما ذكره عن اللحياني نسبة إلى اللحية لأنه كان كث اللحية فقيل عنه لحياني، فهذا الذي ذكره عن هؤلاء يعني فيه نظر، بمعنى أنهم لو كانوا بالفعل قصدوا هذا الشيء فكلامه صحيح، ولكن من كتب في الوجوه والنظائر هو يعنى بمعنى اللفظة في السياق، فينظر لمعنى اللفظة في السياق فيذكر معناها دون أن يحرر تحرير المتأخرين. ولهذا نقول إن الراغب رحمه الله تعالى لما كان نظره نظر متأخرين في تحرير الألفاظ والتدقيق فيها وتشقيق المعاني منها استدرك على المتقدمين في علم الوجوه والنظائر ظنا منه أنهم يجرون بها ما يعمله هو من التدقيق في المعاني. والصحيح أن المتقدمين رحمهم الله لم يكونوا يعنوا بطريقة المتأخرين في قضية التدقيق في هذه المعاني، وإنما يذكرون معنى اللفظ في هذا السياق، ولهذا فكتب الوجوه والنظائر أوسع من كتب من أن تكون في المشترك اللفظي أو أن تكون في المتواطئ، يعني أوسع من تكون من باب المشترك اللفظي أو من باب المتواطئ، فهي أوسع من هذا الباب. ما معنى أوسع من هذا الباب؟ معنى ذلك أن قد تتضمن المشترك وقد تتضمن المتواطئ وكذلك تتضمن زيادة عليه، فلا يحسن أن يعني أن نحتكم على عملهم بالمشترك ولا بالمتواطئ. المسألة عندهم أوسع من ذلك، فكل من حاكم عمل علماء الوجوه والنظائر إلى المشترك أو المتواطئ فإنه سيخطئهم وهم لم يكن من قصدهم هذا، وإنما كان قصدهم هو معنى هذا اللفظ في هذا السياق. ولهذا تتعدد الوجوه بتعدد الاستعمال، تتعدد الوجوه بتعدد الاستعمال، مع أنك إذا نظرت في بعض الأحيان في بعض الوجوه المذكورة فإنك يمكن أن ترجعها إلى معنى واحد لأن نظرك لغوي ونظرهم إيش؟ سياقي. فمن كان نظره لغوي سيعترض مثل ما ذكر الراغب، ولكن من عرف أن نظر علماء الوجوه النظائر سياقي فإنه لا يحسن أن يعترض عليهم بهذا الاعتراض. طيب، ذكر بعد ذلك قال: وأما الخاص فتفسيره بالعام جائز إذا قصد تبيين جنسه، مثل ما ذكر قال نحو الحرباء دويبة. يعني لما واحد يقول الحرباء ما يعرف الحرباء يقول ما الحرباء، فيقال له دويبة، فكل دويبة أكل حرباء دويبة، ولكن ليس كل دويبة حرباء. فإذا هو أراد أن يبين جنس الحرباء، فهل هي الحرباء حيوان يمشي على أربع أو الحرباء حشرة أم ماذا، فيبين له يقول هذا النوع يجوز. وهذا أيضا قد يقع في التفسير مثل ما فسر به عكرمة وغيره في قوله سبحانه وتعالى: واضربوا منهم كل بنان، قال الأصابع، مع أن البنان هو جزء من ماذا؟ من الأصبع، هو جزء من الأصبع. فكون يقول واضربوا منهم كل بنان فسر البنان بالأصابع، هذا من باب تفسير الخاص بالعام. أفضل من الراغب رحمه الله تعالى في هذا الباب الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كتب في باب العام والخاص كتابة يستفيد منها المفسر كما يستفيد منها الأصولي، وهي أكثر عمقا مما كتبه الراغب، وإن كان فيما ذكر الراغب أيضا إضافة يمكن أن تضاف إلى ما كتبه الإمام الشافعي. وهو أشار إلى جزء من أمر اعترض عليه من جهة ولكنه مستخدم في القرآن من جهة أخرى، وهو قوله في العام المطلق لما قال: والخاص إذا حمل على العام كذب. نقول إن القرآن استخدم العام وأراد به ماذا؟ الخاص، وهو من هذا الباب. يعني القرآن استخدم العام وأراد بالخاص مثل قول سبحانه وتعالى، وهو أشهر مثال ذكره الشافعي وذكره كل من جاء بعده: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الذين قالوا هو واحد، وهو من؟ لعروة بن مسعود. طيب، وإن الناس قد جمعوا لكم هو أبو سفيان ومن معه، يعني بعد غزوة أحد. فالناس الذين جمعوا ليسوا كل قريش، ولا هم كل العرب، ولا هم كل أهل الأرض، فإذا هم في الحقيقة خاص. فأطلق على هذا الخاص هذا الاسم العام وهو الناس. وكذلك الذي أخبر ليس هو كل الناس وإنما هو فرد واحد، فأطلق عليه هذا اللفظ العام. وهذا كثير في القرآن وهو مجال للبحث والنظر، لأنه قد يختلف بسببه التفسير، وقد يكون أحيانا من جهة اللفظ يعني أن يأتي به يؤتى به ملفوظا، وأحيانا قد يؤتى به إيش؟ ضميرا أو ما يدل عليه، مثل قوله: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فلو نظرنا إلى خلاف المفسرين بدءا من السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم، وأيضا ختما بالمتأخرين، سنجد أنه على قولين. منهم من قال إن المراد بهم اليهود أنهم سعوا في خراب بيت المقدس، ومنهم من قال إن المراد به العرب. وعلى كلا القولين سواء قلنا اليهود أو العرب، هنا الآن عام أريد به ماذا؟ الخصوص، يعني عام أريد به الخصوص. فمن قال بهذا فهو عام أريد به الخصوص، ومن قال بهذا فهو عام أيضا أريد به الخصوص. والخلاف بينهما لا يخرج هذه المسألة عن أنها من باب العام الذي أريد به الخصوص. طيب، لأن قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله عام في كل من منع مساجد الله. لكن من هو المراد هنا أولا؟ هو الذي وقع فيه الخلاف بين المفسرين. وعلى العموم باب العام والخاص وما يرتبط به من أهم العلوم التي يحتاج إليها المفسر، فليست من علوم الفقه فقط التي كتب فيها الأصوليون، بل هي أيضا من علوم التفسير، بل من صميم علم التفسير، من صميم علم التفسير، لأنه لا تكاد آية أن تخرج عن أن تكون إما فيها مبحث في العموم وإما يكون فيها مبحث في الخصوص. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر في لقاءات قادمة إن شاء الله أن نعمل تطبيقات على مثل هذه الأمور، لأن إن شاء الله إن قدر الله وانتهينا من تفسير الطبري سيكون عندنا إن شاء الله برنامج في تفسير الإمام الطبري بطريقة أخرى نقرأه، بحيث أن نمازج بين علوم القرآن وأصول التفسير مع شيء أيضا من المنهج أو منهج الطبري بالذات، ولعل إن شاء الله بإذن الله نتفق عليه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.